الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد بكل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب عمدة الأحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، كتاب الزكاة. نعم، كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النمى والزيادة، النمى والزيادة. وشرعا هي حق مخصوص، حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمس، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة وأنها واجبة، وأن من جحد وجوب الزكاة فإنه كافر مكذب الكتاب والسنة، وأن من ترك الزكاة بخلا فإنه فاسق وتؤخذ من ماله غصبا، تؤخذ من ماله غصبا كما جاء في الأحاديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قال عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن داعية إلى الله، داعية معلما، وذلك لأن معاذ من فقهاء الصحابة، بل هو من كبار الفقهاء، والداعية ينبغي أن يكون فقيها عالما حتى يعلم الناس. فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله الله وأن رسول الله، يعني تدعوهم في الدخول إلى الإسلام، والداعية يبدأ بالأهم فالأهم في دعوته، ينظر المصلحة ثم يبدأ بها، فأول ما يبدأ به التوحيد. فهم أطاعوك، يعني أسلموا دخلوا في الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا في بيان أن الصلوات المفروضة خمسة وما عداها ليس بفرض عين، فنم أطاعوك لذلك، يعني أقاموا الصلاة، فاعلوهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة المفروضة، وقال افترض عليهم صدقة، لأن على قلنا أن جاءت في أحكام الشرعية تفيد العموم. أوجب عليهم الصدقة ومر بها الزكاة المفروضة، تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء البلد، وترد على فقرائهم. هل المراد فقرائهم أي فقراء اليمن، أم المراد فقرائهم بمعنى فقراء المسلمين عامة؟ إذا قلنا فقرائهم المراد بهم فقراء اليمن خاصة، ففي هذه الحالة لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. وإذا قلنا بأن المراد بفقرائهم أي فقراء المسلمين، ففي هذه الحالة يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر للمصلحة الراجحة على قولين مشهورين. والصحيح هو القول الثاني، أن المراد فقراء المسلمين، فيه جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر للمصلحة. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم النفيس من المال، النفيس من المال كالفحل من الإبل، تأخذ الفحل لا، أو تأخذ الشاة الحلوب، هذا لا يجوز، إنما خذ من أوسط المال، لا تأخذ النفيس الغالي، ولا تأخذ الردي، ولا تيمون خبيثة منه تنفقون، يعني الردي، إنما تأخذ المتوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس النفيس إياك وكرم أموالهم، ولا الردي الرخيص جدا، الردي والردي هو الشاة المريضة أو الكبيرة، ولا يتيمم خبيثا من تنفقون، الخبيث يعني الردي، إنما من أوسط ما تطعمون أهليكم. تبقى وإياك وكرائم أموالهم، يعني النفيس، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مستجاب لها. ودعوة المظلوم لها ثلاث حالات، الحالة الأولى إما أن يستجاب له في الحال، يستجاب له في الحال، وإما أن يستجاب له مع طول الوقت، ليس في الحال بل مع مرور الزمان، وإما أن يعوضه الله في الآخرة خيرا مما دعا، خيرا مما دعا. الشاهد من هذا الحديث علمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فهذا فيه دليل على وجوب الزكاة، وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، كما أن الصلاة واجبة كذلك الزكاة. وكان أبو بكر الصديق يقاتل مانع الزكاة، كان يقول والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذول صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق هي يعني النقدين من الذهب والفضة، الوقية، ما كان الناس يتعاملون به من الذهب والفضة، فليس فيما دون خمسة أواقل صدق أواقل صدق. إذن زكاة الذهب والفضة كما قال أهل العلم نصابها يبدأ من 85 غرام، خمس أواقل من الذهب هو 85 غرام، أما الفضة 5 أواقي من الفضة هي 595 غراما، 595 غرام. إذن نصاب الذهب يبدأ من 85 غرام، بمعنى من كان عنده ذهب يزن 85 غرام فهذا فيه زكاة، من كان عنده فضة تزن 595 غرام فهذا فيها زكاة. والذهب والفضة له 3 حالات، الذهب والفضة له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان كنزا، كنزا بمعنى أنه يشتري الذهب ويجمع، امرأة تشتري الذهب وتجمع، وهذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة. الثاني إذا كان للتجارة، للتجارة أي لديه دكان وهو تاجر للذهب والفضة، وهذا أيضا فيه تجارة لأنه عروض تجارة، فيه تجارة. أما الثالث هو الحلي الملبوس من الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة دائما كالخاتم كالقرط، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل الذهب الملبوس فيه الزكاة أم لا زكاة فيه، على قولين مشهورين. جماهير العلماء أن الذهب الملبوس حكمه حكم الثياب، حكمه حكم الثياب، كما أن الثوب لا زكاة عليه كذلك الذهب الملبوس لا زكاة عليه، هذا هو مذهب جمهور العلماء. اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الإسلام. فهذا هو الأول، زكاة النقدين أو الذهب والفضة أواق. أما من كان الذهب والفضة عنده أقل من هذا النصاب فلا زكاة عليه. لو أن امرأة أو تاجرا عنده ذهب يزن أقل من 500 غرام لا زكاة عليه، عنده فضة تزن أقل من 595 غرام لا زكاة فيها. قال وليس فيما دون 5 ذود، الذود يعني الإبل النوق، إذن زكاة الإبل تبدأ من 5، من كان عنده 5 من الإبل فيها شات يخرج شاه واحدة، عنده 10 من الإبل يخرج شاتين، عنده 15 يخرج 3 شياه، عنده 20 من الإبل يخرج 4 من الغنم. فإذن تبدأ من 5، أما كان عنده 25 من الإبل هنا يبدأ يخرج الزكاة من الإبل، يتغير النصاب. فالشاهد أن الإبل تبدأ من 5، ما كان عنده ناقة واحدة أو ناقتان أو 3 أو 4 لا زكاة فيهما. قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق. الوسق الواحد 60 صاعا، 60 صاع، 60 صاع. واختلف أهل العلم في مقدار الصاع، وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء أن الصاع 300 كيلو، أن الصاع فن 3 كيلو، أن الصاع 3 كيلو، بمعنى أن 5 أوسق أي 900 كيلوغرام. إذا قلنا أنه 5 أصع والصاع الواحد، قالوا 5 أصع هي 60 صاع، 60 صاع. فإذا قلنا أن الصاع الواحد يزن 3 كيلو فيكون 60 صاع كم؟ 900. فقالوا إذن تبدأ زكاة الحبوب والثمار من 900 كيلو. فمن كان لديه قمح أو شعير أو رز أو عدس أو فول أو غيره من الحبوب فإن الزكاة تبدأ من 900 كيلو غرام. أما كان أقل من 900 كيلو فهذا لا زكاة فيه، لأن أهل العلم اختلفوا في مقدار الصاع. نعم، فقال ليس فيما دون 5 أوسق، وقلنا الوسق يعني الواحد 60 صاعا، 60 صاعا. نعم. إذن هذا الحديث فيه الأنصبة، نصاب الذهب والفضة ونصاب الإبل ونصاب الزروع، نصاب الزروع. أما نصاب الذهب والفضة قلنا الذهب 85 غرام والفضة 595، ولا زكاة فيهما إلا إذا حال الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمراد بالحول أي الهجري وليس الميلادي. وأما الإبل قلنا تبدأ من 5 من الإبل، ويكون أيضا لابد أن يحول عليه الحول كل سنة. أما الزروع تكون الزكاة متى ما اشتد الزرع وحصد يخرج الزكاة، وتحقق حين حصاد في أم حصاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا الأمور التي لا زكاة فيها ما ينتفع بها المسلم، الأمور التي ينتفع بها المسلم ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة. الفرس ينتفع بها، يذهب ويأتي كالسيارات الآن، كالسيارة. والعبد لأنه خادم عنده لا زكاة عليه. فهذا في بيان أن المتاع لا زكاة فيه، المتاع ما يتمتع به الإنسان كالفرش، كالثياب، كالثلاجات، كالمكيفات، كالأواني، السيارات، الدراجات، العبيد، الخدم، كل ما يتمتع به ابن آدم فهذا لا زكاة فيه، إلا زكاة الفطر إن كان عنده عبد مسلم فإن السيد يخرج زكاة الفطر عن عبده، يخرج زكاة الفطر عن عبده لأنه يعني مسؤول عن نفقته. وزكاة الفطر تلزم الرجل ومن يعول، يعني من ينفق عليهم من الزوجة والأولاد، والعبد أيضا ينفق عليه السيد لأنه ملك له، فيجب عليه زكاة الفطر. فهذا الحديث في بيان أن كل ما ينتفع به ابن آدم لا زكاة فيه، الفرش، الثياب، السيارات، الدراجات، الأواني، المكيفات، وهكذا. نعم. إلا طبعا إلا إذا كانت الخيل للتجارة، إذا كانت الخيل للتجارة فهذه عروض تجارة، أو كان العبيد للتجارة أي يبيع ويشتري، هذه أيضا عروض تجارة. أما إن كانت ليست للتجارة إنما استخدام له فهذا لا زكاة فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. أعد. قال: في العجماء جبار. قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. طيب. قال: العجماء جبار. العجماء لو أن إنسانا على دراجته مثلا أو سيارته، وفجأة خرجت أمامه بقرة مثلا وصدم البقرة وماتت البقرة، أو ناقة من الإبل وصدمها، هذه لا تخلو من حالتين: إن كان في النهار، في النهار فأنت تضمن الغيمة، إذا صدمت البقرة أنت تضمن تدفع لصاحبها، لأن في النهار وأنت ترى. لماذا لم تقف؟ لماذا لم تذهب يمينا أو شمالا؟ أما إن كانت بليل، إن كانت بليل فهذه جبار، يعني أنت ما تضمن، لأن الصاحب هو الذي فرط، صاحبها هو الذي فرط. كان الأصل أنه في الليل يحبس البقرة عنده ولا يجعلها تخرج، يحبس الناقة عنده ولا يجعلها تخرج، يحبس الشاة عنده ولا يجعلها تخرج. فإذن العجماء هي البهيمة، هي البهيمة التي سواء بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو قلم، إذا صدمها الإنسان وماتت إما في ليل وإما إيش في نهار، في نهار أنت تضمن، أما في ليل فهي جبار، أي ليس عليك ضمان لأن صاحبه هو الذي فرط. قال: والبئر جبار. البئر لديك بئر حفرته للناس أو لك، ثم جاء رجل وسقط بالبئر ومات، لا شيء عليك، لا شيء عليك، أنت محسن في هذا البئر، ما على المحسنين من سبيل، أنت حفرت بئرا للمسلمين كي ينتفعون من هذا البئر، فمن سقط بالبئر يمشي وسقط، أو كان يعني يستخرج الماء ثم سقط ومات، لا شيء عليك. جبار يعني لا يضمن صاحب البئر، لا يضمن، جبار أي لا يضمن. قال: والمعدن جبار. المعادن ليس فيها زكاة، وفي الركاز الخمس. الركاز دفائن الجاهلية، كنوز الجاهلية. والكنز ينقسم إلى قسمين، الكنز ينقسم إلى قسمين: الأول كنز عليه علامات الإسلام، كنز عليه علامات الإسلام، بمعنى إنسانا وجد كنزا عليه علامات مثلا الدولة العباسية مثلا، فهذا علامات الإسلام، هذا الكنز يسلمه لولي الأمر، لولي الأمر، وهو الأمر هو الذي يعطي هذا الرجل ما شاء مكافأة. أما الثاني إذا كان الكنز عليه علامات الجاهلية ما قبل الإسلام، فهذا ما أن تجده هو ملك لك أنت، ملك لك أنت، لكن تخرج الزكاة الخمس، أي واحد من خمسة، واحد من خمسة مباشرة، ما أن تجده تخرج الخمس منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ نعم، هذا فيه أن الزكاة تعطى لولي الأمر الزكاة، أما الصدقة لا، لك أن توزعها أنت بما شئت، أما الزكاة المفروضة تعطى لولي الأمر، إذا قال أعطوني الزكاة تعطى له. وفيه أن ولي الأمر يرسل السعاة، السعاة هم الذين يأتون بالمال بالزكاة، يسمى السعاة لأنهم يجبون، يسمون أيضا الجباة، يجبون المال أي من الناس، الجباة والسعاة. فبعث عمر من السعاة يأتي بالزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني زكاة الأموال الظاهرة، الظاهرة الإبل والغنم، أما الباطنة ما نراها، فهو يعني يدفعها إلى ولي الأمر الذهب والفضة. فأبو جميل ما أعطى الزكاة، فقال: لماذا ما يعطي حق الله وقد كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأما خالد بن وليد المال الذي عنده وقف، فالمال إذا كان وقف لا زكاة فيه، المال إذا كان وقفا لا زكاة فيه، مثلا هذا المسجد مثلا فيه مال يجمع للنفقة على المسجد، فهذا المال إن حال عليه حول لا زكاة فيه، لأنه وقف ليس ملكا لفلان ولا فلان، بل هو ملك لله، فهذا لا زكاة فيه. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالد، يعني خالد وليد، فإنه احتبس يعني وقف أدرع في سبيله، يعني جعل عتاد القتال والدروع التي عنده في سبيل الله، وليست للتجارة، ليست للتجارة، إنما هي وقف. وأما العباس فقال: فهي علي. في بيان أنه يجوز للأخ أو للأب أو للعم أو للخال أن يتبرع ويعطي الزكاة أو يخرج الزكاة عن قريبه، إذا كان القريب يعني ليس عنده مثلا شخص عنده 5 من الإبل وليس عنده غنم، قال ابنه أو عمه أو خاله، قال: أنا أدفع الشاة عنه، يجوز بشرط إعلامه، بشرط إعلامه: يا فلان أخرجت عنك الزكاة. قال: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني العم والد، العم والد. فهذا فيه بيان أن الزكاة تعطى لولي الأمر، وفي بيان أن ولي الأمر يرسل السعاة يأتون بالمال بالزكوات، وفي أنه يحرم على الإنسان منع الزكاة، يحرم عليه لو كان فقيرا فأغناه الله، وفي بيان أن الوقف لا زكاة فيه، الوقف لا زكاة فيه، وفي أيضا أنه يجوز للقريب أن يتبرع ويخرج الصدقة عن قريبه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيب ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، هذا فيه فضل الأنصار وهم الأوس والخزرج، وهذا اللقب أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم ناصروه. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الفي. الفي هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، الفي هو المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال، وهذا يوزعه يعني ولي الأمر على حسب ما يرى المصلحة الراجحة، على حسب ما يرى من مصلحة الراجحة يوزعه. من الفي يعطى الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة، وآل بيته هم قرابته الذين على دينه، قرابة الذين على دينه تحرم عليهم الصدقة، لكن يعطون من الفي مقابل الصدقة، لذلك ذكره هنا رحمه الله لبيان أن الفي يعطى منه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته مقابل الصدقة، لأنهم الصدقة عليهم حرام يعوضون ويعطون من الفي. أما الغنيمة هي ما أخذ من الكفار حال الحرب، والغنائم خاصة لمن حضر المعركة، لمن شارك، للمقاتلين. أما الفي لا، ليس للمقاتلين، على حسب ما يراه ولي الأمر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في إعطاء قوم ولم يعطوا الأنصار، فوقع في قلوبهم، فذكر فضل الأنصار وأنه إذا رجع الناس بالإبل والغنم أنتم ترجعون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو سلك الناس فجا أي طريقا قال لسلكت طريق الأنصار. الناس دثار، دثار الملابس الخارجية، والأنصار شعار، شعار أي الملابس الداخلية، أي أن الأنصار أقرب إلى نفسي من بقية الناس، أي أقرب إلي من بقية الناس. فلما سمعوا هذا بكوا رحمه الله. فالشاهد من هذا الحديث أنهم كانوا فقراء فأغناهم الله، وكانوا بينهم حروب فأصبحوا إخوانا. فهذا الحديث في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يعطون من الفي، لهم الخمس من الفي. لكن الآن لا يوجد فيء، الآن لا يوجد فيء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال الآن يجوز إعطاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، لأنه لا يوجد فيء، هناك فقراء بحاجة، لماذا نعطي الناس وهم لا يأخذون وهم فقراء وفيء لا يوجد؟ هذا هو اختيار شيخ الإسلام. أما الجمهور قالوا لا، ما يعطون، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر. سميت بالفطر لأنها تخرج إذا انتهى رمضان وأفطر الناس، إذا انتهى رمضان وأفطر الناس، فتخرج صبيحة العيد، صبيحة عيد يوم الفطر قبل صلاة العيد، فسميت بزكاة الفطر. الفرق بين الزكاة وزكاة الفطر أن الزكاة لها مصارف ثمانية: الفقراء والمساكين، العامل عليهم والقلوب في الرقاب، ابن السبيل والغارمين، والمؤلف قلوبهم. وأما زكاة الفطر فإنها خاصة للمساكين فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: هي طعمة للمساكين. والمسكين يدخل معه الفقير، يدخل معه الفقير. فزكاة الفطر خاصة للمساكين، وهي واجبة من الواجبات، هي واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من تزكى قيل أي زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي ذكر وهو ذاهب إلى صلاة العيد التكبير، فصلى أي صلاة العيد. وأما السنة ما جاء في الصحيحين حيث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض صاعا من طعام، واختلف في مقدار الصاع، هل هو 3 كيلو أو هو 2.5 كيلو. الصاع الذي عندنا الذي جاءنا بالسند إلى صاع زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في صاعنا ومدنا. وزنت الصاع مع بعض الأخوة، الصاع الذي عندي والمد الذي عندي من شيخنا رحمه الله المحدث يحيى بن عثمان رحمه الله عليه، فتبين لي أن الصاع الذي عندي الرز 2.5 كيلو تماما. أما المد لما وضعنا فيه الرز ومسحنا رأسه وإذا به 625 غرام، 625 غرام أضربها في 5 كم؟ 2.5 كيلو. هذا الذي يعني أنا كلته شخصيا في أكثر من ميزان، من أكثر في ميزان. فتبين أن الصاع هو 2.5 كيلو من البر، وأن المد 625 غرام، 625 غرام. ففرع سلم زكاة الفطر صاع من طعام، المراد الطعام أي غالب قوت البلد، غالب القوت. إذا كان هنا في تنزانيا القالب الرز فيخرج من الرز، إن كان القالب البر يخرج من البر، وهكذا قالب قوت البلد. حتى قال ابن القيم: إذا كان في بلد لا يأكلون إلا السمك يخرج من السمك، لأن هذا قالب القوت. فهي صاع من طعام تجب على الرجل وعلى من ينفق عليهم، الزوجة والأولاد، إن كان عنده عبد يخرج عنه، أما الخادم لا، لا يخرج عنه، لأن الخادم يعمل عنده بأجرة، يعمل بأجرة، إنما تجب عليه هو وعلى من ينفق عليهم. ابدأ بنفسك ثم من تعول، ثم من تعول. فزكاة الفطر واجبة على من صام وعلى من لم يصم. الطفل الصغير لم يصم، ابن سنة أو أقل، يخرج عنه زكاة فطر. والشيخ الكبير الذي أفطر في نهار رمضان لعذر لا يستطيع الصوم يخرج عنه زكاة فطر. إذن هي واجبة على الحر والعبد، الذكر والأنثى من المسلمين، كل مسلم تخرج عنه زكاة الفطر. ووقت الزكاة لها وقتان: أفضلية وجواز. الأفضلية صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تسمى زكاة فطر إنما صدقة، هذا وقت أفضلية. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، بمعنى إذا كان رمضان 30 يوما تخرج أما ليلة 29 أو ليلة 30، وإن كان رمضان 29 يوما تخرجها إما ليلة 28 أو ليلة 29. ويجوز أهل البلد يعطون الصدقة لشخص واحد لا بأس، يجوز لك أنت أو إخوانك أو جيرانك تعطون الصدقة لشخص واحد، ويجوز هذه الصدقة تفرق على أكثر من شخص، كل هذا جائز. فقال زكاة الفطر، قلنا دع كتاب السنة، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. هذه زكاة الفطر أحكامها ومتى تجب على الإنسان، لكن هنا عدة مسائل. أولها، هل الحمل يخرج عنه؟ والصحيح أنه لا يخرج عن الحمل لعدم الدليل. وأما ما يروى أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل فهذا ضعيف ولا يصح عنه. المسألة الثانية، إذا مات الإنسان في رمضان فهذا لا يخرج عنه زكاة الفطر إلا إذا مات آخر ليلة من رمضان، إذا مات آخر ليلة من رمضان فقد أتم رمضان مع الناس فتخرج عنه زكاة الفطر، يعني بعد مغيب الشمس. أما إذا مات يعني في أيام رمضان أو آخر يوم من رمضان قبل مغيب الشمس لا زكاة، لا تخرج عنه الزكاة. أما إذا مات بعد مغيب الشمس تخرج عنه الزكاة. نعم إيه، نحن المولود نحن قلنا صغيرا أو كبيرا، إنما فقط الحمل الذي لا يخرج عنه. نعم. أما المولود لا يخلو من حالتين، إذا ولد آخر يوم من رمضان قبل مغيب الشمس يخرج عنه، وإذا ولد آخر يوم من رمضان بعد مغيب الشمس ما يخرج عنه، عكس الميت. الميت إذا مات يعني قبل مغيب الشمس لا يخرج عنه، وإذا مات بعد مغيب الشمس يخرج عنه. المولود العكس، إذا ولد المولود بعد مغيب الشمس ما يخرج عنه لأن رمضان انتهى، ولد قبل مغيب الشمس يخرج عنه. نصف الصاع؟ لا لا لا، المد خمسة، المد خمسة أمداد يكون صاع واحد، لأن قلنا أن المد 625 غرام، اضربها في خمسة كم؟ 2.5، لا 2.5، فالمد الصاع الواحد 5 أمداد، والمد على يعني من اليدين هكذا المحتدرين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، لكن هنا يعني أنها من قالب قوت البلد، لكن هل البر يكون نصف صاع أم لابد أن يكون صاعا؟ والصحيح أنه لابد أن يكون صاعا، لأن نصف الصاع هو اجتهاد من بعض الصحابة. قال أبو السيد قال: أما أنا فلا أخرجها إلا صاعا، كما كنت أخرج الصاع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فصيح أنها صاع من كل نوع من أنواع الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر. نعم.